أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن التفسير الجلالين، سورة يوسف مكية وآياتها 11 ومثل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، الله أعلم بمراده بذلك. تلك الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى منه المبين المبهم للحق من الباطل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفهمون معانيه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بإيحائنا إليك هذا القرآن وإن مخففا، أي وإنه كنت من قبله لمن الغافلين. اذكر إذ قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت الكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة، والكسر دلالة على ألف محذوفة. قل بس عن الياء. إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، تأكيد لي تأكيد جمع بالياء، جمع بالياء والنور للوصف للسجود الذي هو من صفات العقلاء. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحتالون في هلاكك حسدا لعلمهم بتاويلها من انهم الكواكب والشمس امك والقمر ابوك. ان الشيطان للانسان عدو مبين، ظاهر العداوه. وكذلك كما رايت يجتبيك يختارك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث تعليم الرؤيا ويتم نعمته عليه بالنبوة وعلى آل يعقوب أولاده كما أتمها بالنبوة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال هذه سورة يوسف وهي سورة مكية من تمامها. فالله تبارك وتعالى هذه السورة في هذه الثلاث حروف المقطعة ألف لام را، وقال الجلال هنا الله أعلم يوم يبعث، فذلك أنه لم يأتي في تفسير هذه الحروف المقطعة يعني آية توضح معناها أو حديث من النبي يوضح معاني هذه الحروف. ثم قال تبارك وتعالى تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذه الآيات المنزلة عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم هي آيات الكتاب المبين المبين بالحق. وتلك جاءت بالإشارة البعيد تعظيما لهذه الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا الله سبحانه وتعالى، تعبير بصيغة الجمع تعظيما، يعظم الله نفسه فيحب تكلم عن نفسه بصيغة الجمع. إنا ما قال أنا أنزلته، إنا أنزلناه أي هذا القرآن نزل من عنده سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، حال كونه قرآنا عربيا يعني بلغة العرب. لعلكم تعقلون، قال يا أهل مكة المخاطبين العرب وذلك أنه إذا كان بلسانهم عقلوه، أما لو كان بغير لسانهم فيصبح شرع جم فيعقلونه، محتاج أن يترجم لهم ويبين لهم. فالله أنزله بلغتهم، وهذه منه وفضله سبحانه وتعالى على العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن الله سبحانه وتعالى، صيغة الجمع كذلك عظم الله ونفسه سبحانه وتعالى تعظيم لله. نحن الله جل وعلا نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص أتمه أحسن. فكل معاني الخير البر الإحسان في هذه القصة، ليس القصة من القصص الذي تسلى به، وإنما قصة أولا حقيقيا، يعني كلام حق واقع وليس تزويرا وتأليفا. ثم إن المعاني التي فيها والتي تحملها أشرف وأعلى المعاني من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده، ومن ما يقع ما بين الإخوة من تحاسد وتباغض ومن رجوع بعد ذلك من الله تبارك وتعالى، ومن الفضل الذي فضل الله تبارك وتعالى به يعني بعض الناس على بعض، ومن أمور عظيمة وأحداث عظيمة كلها حكم وعبر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال بإيحائنا هذا القرآن، يعني بإيحاء هذا القرآن نقص عليك أحسن القصص. إن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت يا محمد قبل نزول هذا القرآن عليك لمن الغافلين عن هذه الحقائق، فما كان عنده علم بهذه الأمور، وهي أمور واقعة يعني في بني إسرائيل، وما كان النبي على علم بذلك، على علم بهذه الحقائق. فإنه نشأ أميا لا يقرأ ولا يكتب، ونشأ في قوم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولم يكن عنده علم يعني بالنبوة ولا ب يعني تاريخ الرسالات ولا ب يعني توحيد الله تبارك وتعالى، كل هذا ما كان النبي على علم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم قال جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذا من كنها من أحسن الخصال. لقد كان في يوسف النبي الكريم ابن الكريم الكريم وإخوته هم ها؟ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر اذكر يعني إذ قال اذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت يا أبتي بالكسر على أن ياء محذوفة هنا يا أبتي أو يا أبتا يكون المحذوف الألف، فيا أبتي ينادي أباه إني رأيت أي في النوم أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال رأيتهم ما قال رأيتها لي ساجدات بتعبير يعني الجمع المانث السالم الذي هو جمع غير العقلاء، وإنما تكلم عنهم جمع العقلاء اللي هو جمع المذكر السالم، وهذا لأن هذا السجود لا يتأتى إلا يعني من عقلاء. قال رأيتهم لي ساجدين. فلما قال يعني قال يوسف هذه الأمر لأبيه علم أباه يعني حقيقة هذه الرؤية، وقال له يا أبت، قال له قال يا بني، وبني بالتصغير للتحبيب، ما قال يا بني وإنما قال يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك، يعني اكتم هذه الرؤية فإن فيها شرف له وشرف على إخوانه، ولو علموها وسمعوها فيعلموا معنى تأويلها وبالتالي يكيدون له. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك فيكيدوا لك كيدا كيدا ما. والكيد هو تدبير الشر بالخفاء، يعني يدبرون أمرا خفيا ليكيدوك به، كقتله أو إقصائه أو نحو ذلك. ما الشيطان للإنسان عدوه؟ ما الشيطان الذي ساحمهم على هذا؟ هو الشيطان، وحسدهم لك عدو مبين بين العداوة. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وهذا يدل على أن يعقوب علم يعني تأويل الرؤية، وكذلك أخبره أنه لو قص هذه الرؤية على إخوانه أو قالها فإنهم سيعلمونها وبالتالي يكيدونها فيكيلون كيلا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك رب. وكذلك هذا الاشتباه بهذه الرؤية المبشرة، يجتبيك ربك، يجتبيك الصفيق ويختار ربك الله سبحانه وتعالى، ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك الله من تأويل الأحاديث السره. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، قلب النبوة يتم ويكمله نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إسحاق، إبراهيم وإسحاق. يعني قال له أبويك، وأبوي هنا جده وجد جده، فأبوه المباشر اللي هو يعقوب وهو نبي، وقال له مثل ما من الله تبارك وتعالى على أبيك على جدك وهو إسحاق، وأبو الجد وهو إبراهيم، فإنهم كانوا أنبياء. إبراهيم رسول النبي، وابنه إسحاق يعني نبي، ويعقوب نبي. وهنا بشر يعني يعقوب ابنه بأنه سيكون نبيا، ويمن الله عليه بالنبوة كما من بها على إبراهيم وإسحاق، فيكون الأربعة السلسلة كلهم أنبياء. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم محمد عن أكرم الناس، أكرمهم أشرفهم وأنفسهم، فقال أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فهذا نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم يعلم، يعني من الذي يختاره حكيم، يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. لقد كان في خبر يوسف وأخوته وهم أحد آيات العبر للسائلين عن خبرهم. اذكر اذ قالوا اي بعض اخوه يوسف لبعضهم ليوسف مبتدأ واخوه شقيقه بنيامين احب خبر الى ابينا منا ونحن عصبه جماعه ان ابانا لفي ضلال خطأ مبين بين بإثارهما عليها. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا اي بارض بعيدا يخل لكم منذ ابيكم بان يقبل عليكم ولا يلتفت غيركم وتكون من بعده اي بعد قتل يوسف او طرحه قوم صالحين بان تتوبوا. قال قائل منهم هو يهودا لا تقتلوا يوسف والقوه اي اطرحوه في غيابه الجب مظلم به وفي صراعه الجهل يلتقطه بعض السيارة اي المسافرين ان كنتم فاعلين. ما اردتم من التخفيف فاستفوا بذلك. فاكتفوا بنا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف ونحن له إلا ناصحون لقائمون بمصالحه أرسله معنا غدا إلى الصحراء يصدع ويلعب بالنون والياء فيهما ننشط ونستسر وإنا له لحافظين. قال إني ليحزنني أن تذهبوا أي ذهابكم به لفراقي وأخاف أن يأكله الذئب المراد به الجنس وكانت أرضهم كثيرة الذئاب وأنتم عنه غافلون مجهولون. قالوا لنا لا نغسل أكله الذئب ونحن غصة أي جماعة إنا إذا لخاسرون عاجلون فأرسله معه. قال جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. يخبر سبحانه وتعالى بأن في يوسف وإخوته آيات يعني علامات وحكم عظيمة للسائلين عن خبره. إذ قالوا يعني فيما بينهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يوسف وأخوه قال أخوه بنيامين وأولئك كانوا من امرأة واحدة ثلاثة أشقاء. والبقية يعني الإخوة الآخرين عشر الآخرين من امرأة أخرى أمهم غير وكان أبوهم مقبل يحب يوسف يؤثره يحب أخاه يؤثره على بقية يعني أبنائه. فقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يعني جماعة قوية نقوم بالعمل والشغل وقد كانوا رعاة إبل وأغنام في البر في يعني بادية فلسطين. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا بفعله هذا إيثاره يعني أخوينا علينا في ضلال يعني الحق مبين بين واضح. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضه. فاقترحوا أن يقتلوه ويغيبوه أو يطرحوه أرضا بعيدا يعني خذوه بالوقوع في مكان بعيد لا يستطيع أن يصل إليه أبوه ولا يستطيع هو أن يعود مرة ثانية. أو اطرحوه أرضا يعني أرضا بعيدا يخلو لكم وجه أبيكم خلاص يصير أبوكم يقبل عليكم بوجهه ولا ينشغل يعني بمحبة يوسف وتقريب يعظم. وتكونوا معدي قوم صالحين. قالوا تكونوا معدي قوم صالحين تتوب نفعل هذا ثم نتوب من هذا في زعمهم وهذا من يعني من ضلالهم قوم صالحين بعد ذلك أو قوم صالحين في أن نحن نعيش يعني مع أباد مع أبينا دون يعني هذا الإيثار الذي يؤثر به أخوينا عليه. فخلقت له أو اطرحوا أرضا. قال قائل منهم قال هو يهوذا إن ابناء أحد كان أكبرهم قال لا تقتلوا يوسف يعني لماذا نأتي بالخف نأخذ الخف. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات. غيابة الجب اللي هي المغارة التي تكون حول الجب البئر فالجب بئر عميقة ويكون فيها نوع من المغارة حول البئر فإذا أنزلوه وألقوه فيها فإنه لا يستطيع أن يصعد نفسه. وإذا جاء ناس سيارة لهم المارة طبعا يأتون يردون الماء فلما يجيبوا الماء هيشوفوا يأخذوا ويذهبوا به ويبيعوه في أرض بعيدة خلاص فيكفيكم الأرض فيأخذوه ويذهبوا به. قال اقتلوا يوسف أو اطرح. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة بعض السيارة بعض المارة يلتقطوه على يأخذوه يخرجوه ويأخذوه. إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم عازمين على هذا الفعل وهو التخلص من يوسف عليه السلام. قال خير منهم لا تقتلوا يوسف والخوف في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فلما اتفقوا على هذا أتوا بها ليحتالوا أن يأخذوا أخاهم بعيدا عن أبيه. قالوا يا أبانا وهذه كذلك بتحبب ما لك لا تأمنا على يوسف؟ يعني ما الذي يمنعك السر يعني في أنك لا تأمنا على يوسف؟ وإنا له لناصحون. تأمنا عليه بأن نأخذه معنا في رعاية الغنم في البر، ونحن ناصحون له، يعني قائمون بحفظه ورعايته، فالنصف الفلوس يعني أننا قلوبنا صافية الله ونقوم به يعني لما احتاج يعني. وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، قالوا هذا في الليل، وقالوا غدا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. رفع اللي هو يعني التمتع بالبر وجمال الخروج وركض وراء الغنم والفسحة والجري واللعب، يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، سنحفظه. فقال أبوهم، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني في من الحزن إذا ذهبتم به بعيد عني، يعني لا يطيق فراقه، لا يطيق فراقه عنه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أخاف وطفل صغير أنكم تنشغلوا بعملكم في البر ورعايتكم للغنم وغيرها، فتنشغلوا عنه فيأتي الذئب فيأكل. وكانت أرض مبللة فيها ذئاب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فقال بأن أكله الذئب ونحن عصبة إنها إذا لخاسرون. قال الذئب يعني يتغلب علينا، احنا مجموعة رجال أقوياء، ذئب يروح يعني يتغلب علينا ويأكل أخانا، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. معنى أننا من أهل الخسارة، يعني من أهل الضعف وال يعني الضيع، أن يتغلب علينا ذئب ونحن رجال أقوياء أشداء. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أي عزموا أن يجعلوه في غيابة جب، وجواب لما محذوف أي فعلوا ذلك لأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وقتله وأدلوه. فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم آوى إلى الصخرة فنادوه فأجابهم يدن رحمته، فأرادوا رفعه بصخرة فمنعهم يهودا. وأوحينا إليه في الجب وحي حقيقة ولو 17 سنة أو جنحا تطمينا لقلبه، لتنبئنهم بعد اليوم بأمرهم بصنيع هذا وهم لا يشعرون بك حال الأنباء. وجاءوا أباهم عشاء وقت المساء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نرمي وتركنا يوسف عند متاعنا ثيابنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن مصدقا لنا ولو كنا صادقين عنك لاتهمتنا في هذه القصة لتحدث يوسف، فكيف وأنت تسيء الظن بنا؟ وجاءوا على قميصه محله نصب على الظرفية أي فوقه بدم كذب أي بكذب بأن ذبحوا سحرة ولطفوه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنهم ذروا. قال يعقوب لما رآه صحيحا وعلم كذبهم، بل فضلت أي زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه به فصبر جميل لا جدع فيه وهو خبر مبتدأ محذوف أي أمري إلى الله والله المستعان المطلوب منه العون على ما تصفون تذكرون من أمر يسر. نعم. قال جل وعلا ولما ذهبوا به، يعني في شيء محذوف وهو أنه وافقهم بعد ذلك أبوهم على أن يأخذوا، فذهبوا به يعني في الصباح، فخرجوا به على عادة الرعاة إلى البر، وأجمعوا أن يجعلوه في غير الحجر. أجمعوا يعني كلهم اتفقوا على رأي واحد أنهم ما يأخذوه وإنما يلقوه في البيت عشان يكون في غيابة رجب. غيابته اللي هي الكهف المحيط به. قال جل وعلا أوحينا إليه، جاء وحي إلى جبريل طبعا الوحي، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني أخبره الله تطمينا له وهو بهذه الحالة يلقيه يعني إخوانه فيه ويتركوه ويذهب طبعا يستصرخهم ليخرجوه وليشتري. فطمنه الله تبارك وتعالى قال له هذا الامر الذي يفعلونه فيك الان حي وقت من الاوقات تخبرهم به، تقول لهم انتم تذكرون في يوم من الايام فعلتم بيوسف كذا وكذا وهم لا يشعرون لانك انت يوسف. فهذا كان تطمين له من الله تبارك وتعالى. وحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم انتقل بعد ذلك المشهد الى مكرهم وكذبهم على ابيهم. قال وجاءوا اباهم عشاء يبكون، على عاده يعني الرعاه يرعوا طول النهار ويرجعوا في العشاء يبكون، تظاهرون طبعا بكاء ليس بحقيقي. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق، ومعنى ذهبنا نستبق اللي هو يعني اتباروا في الجر، وتركنا يوسف عند متاعنا، خلينا يوسف عند متاعنا يعني عند طعامهم عند شرابهم، والعادة الرعاة عندما يخرجون إلى البر يأخذ معهم طعامهم وشرابهم. تركنا يوسف وهو صغير، ما هو من أهل السباق، وهم كرجال وأشتاء كذا يتراكضون على عادة يعني الرعاة. وفي السباق مثلا يجعل لهم هدف الجبل الفلاني مثلا نشوف مين اللي يوصل الاول. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، بخل وحده، فالذئب استغل الغفله واننا بعيد فجاء فاكل الذئب ونحن عنه غافلون عنه، ان احنا تركناه ومضمار السباق كان بعيد، اخذنا المضمار بعيدا وتركناه فاكل الذئب. قال جل وعلا وجاءوا على قميصه بلال كذب، ثم لما فسخوا قميصه واخذوا قميصه يعني قبل ان يلقوه في البئر، وجاءوا بلال كذب دم مكذوب، قيل انهم ذبحوا لهم سخله صغيره ولطخوا يعني لطخوها به، لكن نسوا كذلك ان يحكموا امر الكذبه فتركوا القميص سليم بدون شقوق بدون شيء، وإنما قميص سليم وحط عليه الدم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. فلما رأى يعقوب قميص قال لهم ما شاء الله، متى كان الذئب يعني حكيما يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ قال لهم شنو الذئب هذا اللي يأكل؟ يأكل واحد وما يشق القميص، هذا ذئب يهجم على طفل فحيظهم يشقق القميص ويأكل من هنا ومن هنا ويرجع. وجابوا هم القميص سليم، قال لهم قال بل كبرت لكم انفسكم الكذب ظاهر، ولم يستطيعوا ان يحسنوا يعني حبكتهم في الكذب. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، صبر جميل، امر من الامور سولت لكم انفسكم به. وقال فصبر جميل يعني اصبر على هذا الابتلاء دون سب دون شتم وبدون إهانة لهم. الله المستعان ولا مقصود، الله المستعان أن يعينني على يعني على الألم وحزن بفقده، وعلى ما تصفون من الكذب الذي كذبتم فيه. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وجاءت سيارة مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من جب يعقوب من جب يوسف فأرسلوه والده أو فأرسلوا والده الذي يرد معه ليستسقي أو ليستسقي منه فأدلى أرسل دلوه في البئر فتعلق بها يوسف فأخرجه فلما رأى قال يا بشرى وفي قراءة يا بشرى ولدعوها مجاز أن يحضري فهذا وقتك هذا غلام فعلم به إخوته فأتوه وأسروه أي أخفوا أمره جاهلين بضاعة في أن قالوا هذا عبدنا أبا وسكت يوسف خوفا من أن يقتلوه والله عليم بما يعلمون وشروه باعوه منهم بثمن بخس ناقص دراهم معدودة 20 أو 22 وكانوا أي إخوته فيه من الزاهدين فجاء به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه ب20 دينارا وزوجه نعل وثوبين وقال الذي اشتراه من مصر وهو التطفيل العزيز من امرأته الدليل أكرمي مثواه مقامه عندنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكان حصورا وكذلك كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب العزيز مكنا ليوسف في الارض ارض مصر حتى بلغ ما بلغ ولنعلمه من تاويل الاحاديث تعبير الرؤيا عطف على مطبق متعلق بمكنا اي لنملكه او الواو ذلك والله غالب على امره تعالى لا يحجزه شيء ولكن اكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو ثلاثون سنة آتيناه حكما أي حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين بأنفسهم. قال جل وعلا وجاءت سيارة السيارة هم المجان جموع للتسير قافية يعني التسير فأرسلوا واردهم يعني إلى البيت الوارد اللي هو الذي يرسلونه ليستقي له الماء يعني نزلوا في المكان قريب من البئر وأرسلوا الوارد اللي هو يعني الشرط الذي يرسلونه إلى البئر ليأتيهم بالماء فأدلى دلوه في البئر قال يا بشرى هذا غلام يا بشرى يعني يبشر نفسه يا فرحتي يعني هذا غلام موجود وليس له أهل اليوم تعلق يوسف عليه السلام بحبل هذا الدلو ثم يعني أصعده إلى اليوم قال يا بشرى هذا غلام قال جل وعلا وأسروه بضاعة خبوه عشان ما حد يشوفه هم يريدون أن يأخذوه بضاعة يعني عشان يبيعوه عبد ليباع لكن طبعا ما حيبيعوه يعني في هذه الأرض لأنهم يعلمون أنه من هذه الأرض وإنما يأخذوا يبيعوه في مكان بعيد ومصر فيها سوق هذه الناس خاصة فينزلون إلى مصر ليبيعوه فيه وأسروه بضاعة الله عليم بما يعملون. هنا قال إن إنهم شروه من إخوانه وهذا خطأ يعني من البيت وإنما هم سروا بضاعة خبوه من الكل ويعلمون أنه له طبعا من أهل هنا لابد يكون قريب وإنما يريدون أن يأخذوه ليبيعوه في خارج هذه الأرض بلد فلسطين. وأسروه إضاعة والله عليم بما يعملون. قال جل وعلا: وشروه بثمن بخس. شروا باعوا، شرى يعني باع، واشترى يعني أهل. يعني هؤلاء السيارة وهذا اللي هو صاحبهم وارثهم راحوا في إلى مصر وشروا باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. لصوص يعني هم لصوص، وكذلك ما أبه له، ولو كانوا يعلمون أن معهم الكريم ابن الكريم ابن الكريم، معهم نبي، كان لو طلب منهم يعني أن يزنوه بالذهب لكان هذا قليلا، لكن ما عرفوه فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. قيل كذا دراهم يعني تبلغ دينار. كانوا فيه من الزاهدين، يعني ما هم ظانين به أن يبقوا عندهم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، الذي اشتراه قيل إنه هو إصفير أو طيفور، وكان هو عزيز مصر، لامرأته، قال وكان حصورا. حصور يعني عقيم، عقيم لا يولد له. قال لامرأته: أكرمي مثواه. قال لها: هذا الولد يعني أعتني فيه، أكرمي مثواه، بقاه عندنا، بأن تعامله كأنه ابن له، حتى أن ينفعنا إذا كبر، يكون من أهل العلم أو الحكمة أو نتخذه ولدا، خلاص نتمناه كولد لنا، وهم ليس لهم ولد. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال جل وعلا: وكذلك مكنا بيوسف في الأرض. وكذلك هذا التمكين، فانظر إخوانه القوف في غيبة الجب حتى يلقى. الله سبحانه وتعالى اختار له بيت عزيز مصر لينشأ فيه، وينشأ كأنه ابن لهم، فيكرم غاية الإكرام من الرجل، وكذلك المرأة التي أمرها زوجها أن تكرم مثواه، قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، في أرض مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. علمه الله تبارك وتعالى من تأويل الرؤى، جعله الله يعني بصير بالرؤى، فلا تعرض عليه رؤيا إلا ويعرف يعني تأويلها وشرها. الله غالب على أمره، ما حد يغلب ربنا، الله غالب على أمره. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني له أمر فإنه غالب عليه مهما حاول. فأمر الله تبارك وتعالى في يوسف أن يجعله نبي، أن يمكن له، أن يجعله أفضل من كل إخوانه، أن يجعل إخوانه بعد ذلك يسجدون له تعظيما كما بشره الله تبارك وتعالى بهذه البشرى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يسجدون. هذا أمر الله، هذه بشرى الله تبارك وتعالى ليوسف وهو صغير. فالله غالب على أمره، لا بد أن يكون هذا كما يعني أراد الله سبحانه وتعالى. الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، بلوغ الأشد قيل هنا بالثلاثين أو 33 سنة، أشده يعني كمال القوة، كمال قوته البدنية، وربما كان قبل هذا، يعني ربما كان قبل هذا في 22 أو 23 يبلغ الإنسان تمام قوته البدنية وكذلك قوته العقلية. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ما بلغ كمال قوة البدن، الله سبحانه وتعالى آتيناه كذلك كمال قوة العلم، حكم على الشارع، فصاحب حكمة وحكم يضع كل أمر في نصابه، وعلما وثق كذلك نجزي المحسنين. كذلك هذا الجزاء، جزاء الله تبارك وتعالى هذا بالإنعام على يوسف، نجزي يعني أهل الإحسان، كذلك نجزي المحسنين. نقف إن شاء الله.